ويعود يعيده للأول، فإذا الأول قد مات يذهب للثاني، الثاني مات والثالث، فماتوا كلهم على عمل جهاد إثار. هذه الخاتمة التي يفرح بها، هذه الخاتمة التي يفرح بها. وهذا الحديث الذي نتعلم منه هذا الموقف العظيم في الإيثار، أن نؤثر الآخرين ونتفقد أحوال الناس، نتفقد أحوال الناس، وكيف أن الأب وإن انطوت نفسه على وجبلت نفس الأم على الشفقة بالولد، ولكن يقدم الإنسان ما فيه الأصلح الأكبر والأجر الأكبر، جاء ناظرا إلى المسألة الأخروية وليس فقط إلى المسألة الدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلتهم عنده، وأن يرضى عن صحابة نبيه، وأن يجزل لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير على طريقهم، إنه سميع مجيب. يقول السؤال: هل ليلة القدر ترى بالعين؟ يعني يمكن أن يرى الإنسان أمارات أو أشياء من النور مثلا، أو في الرؤيا يرى رؤيا صالحة أن ليلة القدر هي الليلة هذه، فيقوم يستغفر ويدعو ونحو ذلك. ذهب حال بعضه عليه الحول وبعضه لم يحل عليه الحول، إذن الزكاة على ما حال عليه الحول. وإذا أخرج مقدما عن الذي ما حال عليه الحول ليجعل الزكاة في السنة التي بعدها عن الجميع فلا بأس بذلك، وأمر طيب. وبالنسبة للذهب المستعمل، فإن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت إليه امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، سواران غليظان، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ قالت: هما لله ورسوله. ألقتهما لله ورسوله. فإذا إخراج الزكاة عن الحلي المستعمل واجب، لأن هذا الحلي الذي كان في يد المرأة مستعمل، ومع ذلك أمر بأداء زكاة. من وجد في ثيابه نجاسة بعد الانتهاء من صلاة الإمام صلاته صحيحة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن في نعله نجاسة أثناء الصلاة، فخلع نعليه ولم يعد الصلاة من أولها أكمل، معنى ذلك أن ما مضى من صلاته كان صحيحا. ولذلك من اكتشف وجود نجاسة في ثيابه بعد الصلاة فثيابه صحيحة. طيب، من اكتشف أنه لا تذكر أنه غير متوضئ فصلاته غير صحيحة، لأنه صلى بدون طهارة. وعندنا حديث نص الموضوع: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، لا نريد أن نتأخر أكثر من هذا، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.